ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا استمعتم إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من كتاب الله من سورة الأنبياء تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود.